علقت على دكاني لوحة مكتوب عليها ممنوع دخول غير المحجبات، وأنا متمسك بها إلى الآن، ولكن كثير من زبائننا يعارضون علي عدم السماح لزوجات بالدخول معهم، ويقولون إن ذلك ليس من مذهبهم، فماذا؟ لا في الحال أنت محسن، جزاك الله خير. طيب ابقى على هذا العنوان ولا واصدق، لا عنوان والتكذيب، اصدق بس عليك بالصدق، تمنع من غير المتحجبة ولا تكلم معها حتى تستتر، وإذا صدقت فأنت على خير.